لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا الاعتصام بكتابك، وارزقنا فهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكم، كلكم بنو آدم، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسابكم هذه، أنسابكم هذه كلمة الإشارة هنا، والله أعلم، يراد بها هذه التي أنتم تفتخرون بها، هذه التي أنتم تتطاولون بها على غيركم. أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكم، أي ليست بمحل سباب. لو جعلنا بدل مسبة مدحة، أنسابكم هذه ليست بمدحة، هل نقول لأحدكم أو على أحدكم؟ نقول لأحدكم. ليست هذه، يعني الأنساب هذه، ليست مدحا ولا فخرا لأحدكم. وإذا قلنا مسبة، لأن المدح والمسبة أي موضع المدح وموضع الذم، أو تكون سبب المدح وسبب الذم. أنا جبت العبارتين هذه لأجل نبين كيف تعدت هذه باللام وتعدت هذه بعلى. قال: أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكم، ما قال بمسبة لأحدكم كما لو قلنا بمدحة لأحدكم، لأن اللام للإضافة والملك والاختصاص، هذه ما يمتدح بها أحد، لكن الحديث ما جاء كذا، إنما جاء بمسبة على أحدكم. فالمسبة موضع السب والذم، أي ليست بموضع ذم يتفوق بها أحدكم على للاستعلاء والفوقية. اللام للإضافة، وكلمة على تفيد الفوقية، الفوقية بمعنى الاستعلاء. الاستعلاء هنا ليس حقيقي، الاستعلاء هنا بمعنى الفخر والغلبة والقهر والخيلاء، لأن فيها رفعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذه التي أنتم تفتخرون بها على الغير وتتطاولون بها على الغير، هذه الأنساب ليست بمسبة على أحدكم. فليس بأحد حين تقول أنت وضيع وأنت زنجي وأنت عبد وأنت أمك كذا، هذه ما يسبها الناس، ليست بمحل مسبة. مسبة أصلها من كلمة سب، والسب والشتم، سب بمعنى شتم، والشتم إظهار القبح. لما إذا سب الإنسان بمعنى أظهر ذمه وأظهر بعض معايبه وقبحه. ويقول هذه الأنساب ما أحد يتضع في، لا أحد منكم يمكن أن يتصاغر بها ولا أن يكون وضيعا عن غيره فيها، فهذه ليست بموضع مسبة. هذا الكلام ليست بمسبة على أحدكم، أراد نفي الحقيقة، كما تقول حين تبين أن الشجاعة كظم الغيظ لا الشجاعة أنك تصرع الناس، تقول هذه الشجاعة لا يفتخر بها أحد على أحد، إنما الشجاع الذي يكظم غيظه عند الغضب، فتبين أن الشجاعة المنفية هذه الشجاعة التي أنتم تتطاولون بها كأنكم تصرعون بها الرجال، وتثبت الشجاعة الأخرى التي ما يعترفون بها. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم هذه الأنساب التي تسبون بها الناس وتضعون بها الناس ليست بموضع ذم. هو خبر، الصيغة صيغة خبر بمعنى النفي، لا يوجد هذا، والقصد منه النهي، أي أيها الناس لا يشتم بعضكم بعضا بالأنساب، أيها الناس لا يفتخر بعضكم على بعض بالأنساب، وإنما جيء بصيغة الخبر لبيان أن هذا الموضع ليس بموضع ذم على الإطلاق، فمن كان لونه أو كان جنسه أو كان حسبه ليست مواضع ذم، فلا يذم بها أحد أحدا. يقول صلى الله عليه وسلم أنسابكم هذه، الإشارة هنا قلنا لبيان ما كانوا يتفاخرون به ويتطاولون به، ليست بمسبة على أحدكم، قلنا على تبين فيها الاستعلاء وهي العلو والفخر والفوقية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم، يا من يستطيل على غيره ترجع إلى آدم عليه السلام، وهذا الذي افتخرت عليه يرجع إلى آدم عليه السلام، فالأنساب واحدة، لا أحد يفتخر على أحد، كلكم بنو آدم ليس وهذا النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته قال اثنتان لا يتركونهما أحد، يعني من الناس مو فقط هذه الأمة، حتى الناس يعني بقية الكفرة وبقية العجم، فتجد من كان في بلد من أفريقيا يتطاول بعض القبائل على بعض أن هذا من هذه وهذا من هذه، وكذا البيض في بين المسيحيين بين النصارى وغيرهم يتطاول بعضهم أنه دماءه كذا وهذا من كذا، فهذا الفخر بالقبيلة والفخر بالعرق والفخر بالانتساب إلى البلد لا زال موجودا إلى أن تقوم الساعة. وتحذيره صلى الله عليه وسلم إنما تحذير موجه للمسلمين، لا تفعلوا ذلك، لأن هذه من أسباب قطع الأواصر وتفتيت المحبة وتفتيت جهد الأمة، والإسلام جاء ليجمع الناس، والله عز وجل جعل إصلاح ذات البين من أعلى ما يرغبه المؤمن في القربى إلى الله عز وجل، وجعل قطيعة الرحم والوقيعة بين الناس من أكبر الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد، كلكم لآدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، إن عرفتم الافتخار فليكن الافتخار بالدين والتقوى. وليس هذا، لا تفهم منها أنه إن أراد أن يفتخر يفتخر بأن صلاته أفضل من صلاة فلان وأن دينه أفضل من هذا الدين. هذا المقصود به أن الميزان عند الله عز وجل هو الدين والتقوى، وأنتم أيها الناس راعوا هذا الذي راعاه الله عز وجل، الذي أراده الله وابتغاه فراعوه أنتم بين أموركم فيما تطلبونه من هذه الصفات كالولايات وكاختصاص الرجل بأن يكون صهرا أو ختنا له فيرغب في تزويج بناته أو أخواته أو من يكون وليا لهن، أن يرغب بمن هو أقرب إلى الله عز وجل ممن كان دينه وتقواه أفضل من غيره. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر أن لا تفتخروا من أنساب: إنما الفضل عند الله من كان دينه أكمل وأشمل، فمن كانت تقواه إلى الله عز وجل أكثر، فهذا هو المرغوب فيما بينكم من دواعي الرتب وهو الأفضل عند الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وكفى بالرجل أن يكون بذيئا فاحشا بخيلا. كفى يعني حسب، يكفيه، لما تقول يكفيه بمعنى فيه من الصفات ما لا يمكن أن تضيف إليه شيئا آخر، فذكر ثلاث صفات مذمومة. قال حسبه، إذا قلت يكفيه ليس بمعنى أنك لا تضيف إليه ذما آخر، لا، يكفيه من الوزر ويكفيه من الابتعاد عن هذا الدين، ويكفيه بأنه يلقى جزاء مشؤوما أن يتصف بهذه الصفات: البذاء والفحش والبخل. وهناك مر علينا الجبن، فدل على أن هذه الأربع الخصال من أسوأ ما يذم به المرء: البذاء في اللسان، وشر الناس من اتقاه الناس لفحشه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. شر الناس بمعنى أكثرهم شرا وأبغضهم عند الله عز وجل ذاك الرجل الذي يتقى الناس يتحاشوه لأن فيه بذاءة لسان وصلاطة لسان، وهذا معروف، كثير من الناس ينحاشون عن بعض الناس لما يعرفون من سلاطة لسانه ووقاحته. فقال: كفى بالمرء إثما، أو كفى بالرجل أن يكون بذيئا فاحشا. الفحش مجاوزة القدر حتى يستقبح ذاك التجاوز، والتجاوز في القدر في المعاني والمحسوسات في الأقوال والأفعال، فإذا كان فاحشا في أفعاله فاحشا في أقواله فهذا يكفيه من هذا من الذم والخصال القبيحة ما يستحق أن يجتنب. وأن يكون بخيلا، البخل هنا اقتصر على البخل، والحديث السابق صحيح كذلك أضاف إليه الجبن، والجبن هو خور العزيمة والخوف من أن يقف في المواطن التي أمر الله عز وجل بالوقوف بها، فهو يخشى. فدواعي الخوف على صحته وعلى أولاده وعلى ماله يستدعيه ألا يقف ذلك، يقف ذلك بمعنى أنه لا يأمر بمعروف، يخشى استطالة الناس عليه، ولا ينهى عن منكر يخشى من استطالة الناس عليه، ولا يفعل شيئا مما يرى في نفسه أن هذا ينقصه مرتبة، ويأتي الشيطان فيزين لهذا المرء: ما لك ومال هؤلاء القوم لا تنصحهم، أتريد أن تضع نفسك؟ وهو يظن أنه يحمي نفسه ويعز نفسه بالتجرد عن ذلك، ويقع في مهلكة. والجبن صفة مذمومة، ولذا أنس رضي الله عنه مدح صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات في غاية كمال الإنسانية والمروءة: فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، فجمع بين الحسن والجود والشجاعة. الحسن في الخلق والخلق، والخلق فيه الأقوال والأفعال، أفعاله حسنة وأخلاقه حسنة، مع أن صفاته الخلقية من أحسن الناس صلى الله عليه وسلم. قال من أجود الناس، يبذل المعروف ويبذل الفضل ويعطي، وثقته بالله عجيبة، فكل ما كان الإنسان واثقا بالله عز وجل أعطى ما يعطيه. لذا قال صلى الله عليه وسلم حين سئل أي المعروف أفضل، قال جهد المقل، يعني قدر الإنسان لا عدم، فأخرج من عدمه شيئا، فهذا الذي بذله في تلك الحالة فهي من أفضل القرب والعطاءات. فكل من وثق بيد الله عز وجل بذل المعروف. الذي لا يثق ويرى أن أطفاله، لأن الشيطان يأتيه فيزين له وراءك عائلة، وراءك مصالح، وراءك كذا، وراءك كذا، لا تعطي ولا كذا، فيبخل. فكل من بخل لماله فهو أولى أن يبخل لنفسه. ولذا غالبا البخيل يكون جبان في الغالب، والجبن والعياذ بالله هذا يخذل المسلمين. لا يمكن إذا استصرخ أحد أن ينصره، ولا يسعى في فك أحد يراه مظلوم، لا يتدخل في شؤون الناس. الله عز وجل مبتلي حين يصاب بما يصاب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس من هذه الصفات، وبين أن هذه هي التي تلم. ما يذم الرجل بحسنه ولا نسله، إنما يذم إن أرد، إنما يذم إذا اتصف بهذه الصفات. فليحذر الإنسان أن يكون بخيلا، أن يكون جبانا، يكون بذيئا، أو يكون فاحش. إن كانت فيه صفة من هذه الصفات فليستعن بالله. اللهم اهدني بأحسن الأخلاق، لا يحيي لأحسنها إلا أنت. أصرف عني سيئها، لا عني سيئها إلا أنت. فادع الله بهذا الدعاء وبما خطر على خاطري، أن الله يصرف عنه الجبن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والحسن، واستعذ مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصفات قد تكرهها أنت، ولكن لا يمكن التخلص منها، فاستعذ بالله على أن تتخلص منها. نعم. وانشدنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، وانشدنا أبو بكر الإسماعيلي، انشدنا أبو بكر بن الأغزلان، انشدني الفضل بن أبي طاهر لنفسه، قال حسب الفتى أن يكون ذا حسن في نفسه، ليس نسبه حسبه، ليس الذي يبتدي به نسبا كمن إليه قد انتهى نسبه، ليس الذي يبتدي به نسبا لمن إليه قد انتهى نسبه. اقرأنا بعد لعنا من هذا. نعم. وعن عمر الأول قال إلى عمر بن العاص كلام في وهق أسبه المغيرة، فقال عمر يا آل حصيص حصيص حصيص يا آل حصيص أيسبني ابن شعبة؟ قال ابنه عبد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، دعوت بدعوى القبائل، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوى القبائل، قال فأعتق 30 رقبة. قال كان بين عمرو بن العاص وبين المغيرة بن شعبة في الوحط أيضا يستعن أو قطعة أرض في الطائف،